اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومدير التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان، ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي. في الفترة فترة البث المباشر الزملاء أحمد بن صالح الروضان في تنفيذ الفترة، والمذيع الزميل إبراهيم بن محمد الشايع. وأيضا التحية لكم مستمعين الكرام من الأستاذ يوسف بن تركيا التركي، والأستاذ عبد الله بن راشد الغريب من الإشراف والمتابعة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون والشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، هذه الجمعية المباركة التي من خلالها يعني نقدم أيضا معها ومن خلالها مجموعة من المشاريع والبرامج نعرف بها، وكذلك كل ما من شأنه خدمة القرآن الكريم وخدمة أهله. في هذه الحلقة أيضا نرحب بضيفها فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب مدير مركز إجلال، والشيخ يوسف أيضا مقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياكم الله شيخ يوسف. الله يحييك وأهلا وسهلا بكم. بدءا من الأسبوع الماضي بدأنا في مسابقتين، مسابقة للمشاركين معنا في البرنامج من يتصلون بنا ويقرؤون، أفضل من يستفيد وأفضل من يتعلم، يعني سميناها مسابقة أفضل متعلم يفوز معنا في المسابقة. في هذه الحلقة يفوز بجهاز القلم القارئ، القلم الناطق الذي تضعه على المصحف بالتالي يقرأ، وهو وسيلة فعالة من أجل تعلم أفضل. هذه مسابقة أفضل متعلم، الفرصة متاحة فيها لمن يتصل بنا ويشارك. وطبعا المشايخ الضيوف البرنامج في آخر الحلقة يعطونا حسب تقييمهم من يستحق الفوز بجائزة أفضل متعلم. المسابقة الثانية أيضا معنا في البرنامج مسابقة للمستمعين، وفيها يجاب على أسئلة سؤال الحلقة، وبالتالي يفوز معنا أحد المستمعين بجهاز لوحي من LG، وبالتالي إن شاء الله تكون المشاركة مقتصرة فقط عبر حساب الجمعية في تويتر. من يريد المشاركة في مسابقة المستمعين يشارك عن طريق حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في تويتر، أولا يقوم بمتابعة حساب الجمعية ومن ثم يرسل الإجابة والاسم ورقم الجوال إلى

قد جعل الله لكل شيء أجلا ينتهي إليه وتقديرا لا يجاوزه. ثم يقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن فعدتهن 3 أشهر والصغيرات اللاتي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر كذلك، وذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن. ثم يقول الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي ومن يخف الله فينفذ أحكامه يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أرجو أن تكونوا قد استمعتم يعني للتفسير جيدا، أولا للفائدة في الاستماع لتفسير كلام الله عز وجل، وثانيا من أجل الإجابة عن سؤال هذه الحلقة الذي سنذيعه إن شاء الله في قبيل ختام هذه الحلقة، سنذيع سؤال إجابته من هذا المقطع، بإمكانكم طبعا العودة إلى التفاسير من أجل الحصول على الإجابة. لدينا فائز أيضا نود إعلان اسمه، لكن أيضا في نهاية الحلقة أحد المستمعين فاز معنا في سؤال الأسبوع الماضي. قبل أن نبدأ استقبال الاتصالات، شيخ يوسف إذا هناك بعض التنبيهات تود الإشارة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الطلاق طبعا تتميز بأنها تخاطب النساء، وغالبا ما تكون مثل هذه الصورة وأيضا في صورة النساء أيضا وفي سورة البقرة في بعض مواضعها نجد أنها هناك تكرر نون النسوة، وهذه النون نون مشددة، وينبغي على القارئ أن يشدد هذه النون سواء كان واصلا النون بما بعدها أو كان واقفا عليها، فهي تأتي بنفس حكم نفس الحكم الذي في قوله في إذا قلنا إن الله أو إذا قلنا ثم، فيكون هناك شدة وغنة بمقدار حركتين، حتى إذا وقف كان يقول أجلهن يقف بهذا الشكل، لأن يعني بعض الناس إذا وقف يهمل الشدة فيكون هناك نقص في الكلمة. هذا تقريبا التنبيه الذي أخشى أن يقع في أحد. أيضا ذوي عدل، يعني بعض الناس يقرأها ذوى عدل وهذا غير صحيح، الصحيح ذوي عدل، وهذه طبعا قد يقول قائل يعني حتى الآن ما استمعت من القراءة حتى تبين هذه الأخطاء، هذه تأتي يعني بالدربة واستماعنا لكثير من علمناهم أنهم يقعون غالبا في مثل هذه الأخطاء التي تعتبر يسيرة، لكنها يعني إذا تعود الإنسان عليها وقرأها خطأ وثبت الحفظ على خطأه فإنه سيستمر في هذا الخطأ. هذا تقريبا يعني ما أردت به إليه، وجيد الإنسان لو أو القارئ إذا وقف على يعني رأس الآية ثم إذا وقف على الحروف أو الرموز الوقف الموجودة في السورة، لأن الآيات في سورة الطلاق الآية طويلة، فجميل لو التزم بالوقف على حرف الجيم مثل في قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وفي قوله تعالى ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر واليوم الآخر، لو وقف على رأس الآية أفضل حتى يكون هناك يعني جمال في القراءة ويكون التنفس أو النفس مرتاح بإذن الله. هذا تقريبا ما أردت أن أبينه، وإن شاء الله نستمع إلى التلاوات ويتبين إن شاء الله في ذلك إن شاء الله. معنا الآن سارة من الرياض، تفضلي. ألو. نعم تفضلي يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ نعم تفضلي تقرأين الطلاق يا سارة. إيه. يلا تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بلغن أجلهن. مرة ثانية سارة. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن. بين الهمزة همزة القطع، فأمسكوهن. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. شدي على النون في فارقوهن، شوفي عليها شدة، أي نون عليها شدة اضغطي عليها شوي أعطيها غنة. فارقوهن بمعروف. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طيب يا سارة، وش رأيك نعيد من أول عشان نضبط الغلطات هذه كلها إن شاء الله تجي الأهم صح. أعيد مرة ثانية. فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل. وين القلقلة يا سارة؟ إذا وقفتي على الباء تكون القلقلة واضحة. يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو على الله حسبه. على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب سارة، وصيتي لك أنك يعني تحاولين أن تستمعين للتلاوات المسجلة التي هي في الإذاعة أو سواء في الشريط. يعني الآن أنت أتوقع أكيد معك آيباد أو الأجهزة هذه، شوفي لك المصاحف المتميزة للشيخ الحذيفي، الشيخ المنشاوي، عبد الباسط، حطي السماعة في أذنك واستمعي لها كثير، خاصة سورة الطلاق من السور اللي تحتاج إلى دربة وأنك تسمعينها كثير حتى لا تقعي في مثل هذه الأخطاء التي وقعتي فيها. لاحظي الأخطاء اللي وقعتي فيها متكررة، يعني تجدها في النون مشددة، نجدها في الإخفاء، نجدها في الإقلاب، هذه واضح أن الخطأ مستمر عليها أنت. فأتمنى أنك تصحين خطأك بحيث أنك تستمعين كثير للقراءة. إن شاء الله عافيك. بارك الله فيك. بقي نوال. إيه. يلا تفضلي يا نوال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. دائمة. نوال تقرأين أنت وش تقولين الدائمة؟ قالت. الكوثر. ما حفظتي سورة الفاتحة؟ إيه. طيب وش رأيك تقرأين الفاتحة؟ أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بسم الله. لحظة يا نوال. استعيذي ثم بسملي. قولي أعوذ بالله أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر. إن شاء الله. وين تدرسين يا نوار؟ كم عمرك؟ أربع سنوات. الله يحفظك يا نوال ويبارك فيك. شكرا لسارة ونوال في أمان الله. الآن معنا ياسر من المدينة. تفضل يا ياسر. ياسر أنت على الهواء. أيوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ياسر، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بداية الآية كم عفوا؟ من 2 إلى 3. فإذا بلغنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. نعم. ذلكم يوعظ لا عفوا ذلكم يوعظ به من كان عفوا بس أخذ مصحف عشان أقرأ بسرعة بس. طيب. من أول يا ياسر تقرأ المصحف من أول. طيب يلا أقرأ أقرأ من الأول يا ياسر استعد بالله. هو المفروض أن كل من الآية فإذا بلغنا أجلهن هو المفترض أن كل من سيقرأ معنا ينبه على هذا دائما نذكركم إن شاء الله. تفضل يا ياسر. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغنا أجلهن لا مفتوحة يا أجلهن. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله قد جعل الله بكل شيء أمرا. ثاني مرة. قد جعل الله بكل شيء قدرا. بارك الله فيك يا ياسر. جزاك الله. ياسر أنت تدرس بالحلقة؟ إن شاء الله المرات الجاية هيكون أحسن لأني المرة ما رجعت من قبل ما أبدأ. لكن أنت بشكل عام يعني تدرس في حلقة أو سبق أنك راجعته؟ إيه نعم إن شاء الله. لأنه يعني لما تكون مثلا منتسب في حلقة ودائما تراجع يكون أداءك أفضل بكثير. صحيح نعم. موفق يا ياسر. شكرا لك في أمان الله. العفو. الآن معنا سلمان من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله فينا مشاهد. حياك الله مساك الله بالنور. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف. مرة ثانية. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتبه للإدغام. ومن عطها غن حركتين. ومن يتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيك يا سلمان. سلمان في ملاحظة شو متكرر معك اللي هو في حرف اللام يعني في قوله تعالى مثلا على سبيل المثال فإذا بلغنا لا تقول بلا شوف لاحظ الفرق في فرق بين بلا وبين بلا يعني حاول ترقق اللام. اللام دائما مرققة يعني فإذا بلغنا أجلهن لا أقول أجلهن. أيضا كذلك في قوله تعالى وأقيموا الشهادة ذلكم ما أقول ذلكم ذلو لكم لا ذلكم يعني يمكن عندك لكنة كذا بسيطة مع كثرة القراءة ولو تسمع الحلقة يوم الجمعة بتلاحظها أول ما تستمع لتلاوتك بتلاحظها إذا ركزت عليها شوي. بارك الله فيك يا سلمان. الله يجزاك خير شيخ. شكرا سلمان من القصيم في أمان الله. الآن مستمعين الكرام نتوقف مع فاصل أو تقرير تواصلت معنا إحدى المدارس ممن طبقوا التجربة التي أطلقها البرنامج وأطلقتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، تجربة تصحيح تلاوة وتعلم سورة الفاتحة. هذه المدرسة أقامت معرض في المدرسة، هذا المعرض ضم جناحا خصصا لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة. زرنا المدرسة التي يعني طبقت هذه التجربة وخرجنا من عندهم بالتقرير التالي. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أبعث إليكم التحية من هنا من مدرسة ثمامة بن أثال في مدينة الرياض، هنا في تغطية لفعالية وبرنامج تصحيح التلاوة المقام في هذه المدرسة. عن مناسبة وفكرة هذا البرنامج التقينا بالمشرف عليه الأستاذ أيمن العامر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نرحب بالإخوة في إذاعة القرآن ونشكر لهم هذه التغطية. أما بالنسبة لركن تصحيح تلاوة سورة الفاتحة فهو يأتي ضمن فعاليات معرض صلاتي بها حياتي المقام في ثانوية ثمامة بن أثال، وفكرة هذا الركن قائمة على تصحيح تلاوة سورة الفاتحة من قبل أحد طلاب المدرسة الحاصل على إجازات في بعض القراءات. جميل أستاذ أيمن، يعني هذا الركن وهذا البرنامج هل هو خاص فقط في طلاب هذه المدرسة أم هناك زيارات لمدارس أخرى وبالتالي يعم يعني نفع البرنامج؟ لا، هو عام لجميع المدارس، وأيضا تم تعميم بهذا المعرض لجميع المدارس الثانوية في منطقة الرياض. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. خلال زيارتنا لبرنامج تصحيح التلاوة المقام هنا في هذه المدرسة استمعنا إلى نماذج في تصحيح التلاوة لزائري المعرض. بسم الله استعيذ وقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. لم تقتصر فائدة هذا البرنامج على الطلاب فقط، العاملون من الجالية الهندية في هذه المدرسة وجدوا فرصة في تحسين التلاوة من خلال هذا البرنامج. نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط الصراط الصراط المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين صراط الذين صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في آية غير المغضوب عليهم لا تمد الواو، غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في لفتة جميلة وبادرة من القائمين على هذا البرنامج، حيث كلفوا اثنين من الطلاب المجازين في حفظ القرآن الكريم ليقوموا بمهمة تصحيح التلاوة لزائري هذا البرنامج. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعينا الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه التغطية لفعالية وبرنامج تصحيح التلاوة المقام في ثانوية ثمامة بن أثال في مدينة الرياض. شكر الله للقائمين على هذا البرنامج وبارك الله في الجهود. الشكر للأستاذ أيمن العامر والأستاذ رومي الرومي من مدرسة ثمامة بن أثال في مدينة الرياض القائمين على هذا المعرض وهذا البرنامج. برامج تصحيح التلاوة مستمعينا الكرام هي تأتي بمتابعة واهتمام من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض من خلال هذه التغطيات وإبراز لمثل هذه الفعاليات. شكرا لكم، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البرنامج. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كما استمعنا هذا التقرير عن يعني مبادرة هذه المدرسة، والحقيقة يفرحني كثيرا مثل هذه المبادرات، والإنسان الحقيقة يفرح بعمل الخير أن يكون لهذا البرنامج ولهذه الجمعية المباركة أثر ودعم وانطلاق لمثل هذه المبادرات. حتى أني علمت أنه كثير من الجهات عندما تبادر مثل هذه الأفكار والأركان تتواصل حتى مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والجمعية بإذن الله لا يعني تتأخر عن دعم وتقديم وتسهيل كل ما من شأنه يعني إنجاح مثل هذه المبادرات والأفكار التي تخدم القرآن الكريم وأهله. طبعا هذه البرامج يعني هي يعني كما ذكر لي أحد الأخوة بالأمس في أحد المدارس وهو الأستاذ عبد الحميد البركاوي، هو أيضا لهم هذه البادرة يعني مثل ما حصل في هذه الثانوية عندهم في مدرستهم، يعني في مدرستهم من ضمن فقرات الطابور، يعني يأخذون تقريبا 5 دقائق في الطابور، يكون فيه المعلم والطالب على الطاولة ويقرأ الطالب ويصحح له المعلم يوميا بهذا الشكل. وهذه يعني هي يعني دعم لي عندما نجد وزيرا كوزير التربية والتعليم الدكتور عزام يدعم هذه الحلقات ويدعم هذه البرامج القرآنية، هي فرصة صراحة يعني أن نبادر بتعليم أبنائنا القرآن بالشكل الصحيح والطريقة الصحيحة. فهذه طريقة جيدة أن يعني يعلم المدرس أو المعلم الطالب، ثم بعد ذلك كما ذكر لي هي مرحلة أخرى بأن يكون هناك من الطلاب من يعلم الطلاب الآخرين، فنسأل الله عز وجل يبارك فيهم، وإن شاء الله يعني سيكون لنا تقرير مع هذه. والله أنا دائما أقول يعني الجهات والمدارس أي جهة لديها مثل هالمبادرة إحنا في البرنامج إن شاء الله ما نتأخر عن التغطية وعمل تقرير عن مثل هالأفكار، لأنه الهدف منها إيصال هالمدارس أخرى وتطبيقها. أذكر مستمعينا أن نقرأ في هذه السورة من سورة الطلاق من الآية الثانية حتى الآية الثالثة. لمن يود المشاركة يتصل بنا على الرقم 011-405-2999. معنا الآن أبو عبد الملك من مكة، تفضل أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا عبد الرحمن، حياك الله، تأخرنا عليك أبو عبد الملك، عذرا منك. الله يحييك، تفضل استعد بالله. جزاكم الله خير وبارك في جهودكم. آمين وياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيك يا أبو من القراءة مشارة متميزة ويعني مؤثرة والصوت جميل ما شاء الله، صلى الله يبارك فيك إن شاء الله. جزاكم خير ويبارك فيكم إن شاء الله. وفيك، شكرا لك يا أبو عبد الملك، في أمان الله، الله يبارك فيك. شكرا لي أبو عبد الملك من مكة. لم معنا أنس. من أين أنس؟ من الرياض. السلام عليكم يا أنس. عليكم السلام أنس، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. يا أيها المدثر. لا لحظة يا أنس، اقرأ سورة الطلاق. طيب اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة يا أنس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله يا تبارك. أنس كم إخوانك في البيت؟ إخوانك أنت أكبرهم ولا أصغرهم؟ أصغر واحد. واللي أكبر منك كم واحد؟ ستة. هجلت أمهم أنت، أنت تصير إمامهم إن شاء الله. ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. أحسنت ما شاء الله، ممتاز يا أنس، شكرا لك. في أمان الله، شكرا. طبعا دائما مستمعينا الصغار دائما يقرؤون الفاتحة، ما نبغى يعني إما أن يقرأ المقطع المحدد اللي هو على المنهج أو يقرأ أو تقرأ سورة الفاتحة سواء الكبار أو الصغار. شكرا لأنس. من معنا الآن يا شباب؟ فهد، السلام عليكم. فهد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فهد. أحسنت، التزم بالنظام يا فهد، ما شاء الله عليك. يلا وقفت إن شاء الله. يلا تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أخذنا لهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيك. ما تبارك الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. خير إن شاء الله. أنت تحفظ القرآن يا فهد؟ إن شاء الله بإذن الله شيخ. لا تحفظ القرآن ولا توك؟ إيه أحفظ القرآن كامل إن شاء الله. وإمام مسجد؟ إن شاء الله إمام مسجد ابن تيمين في إسكان خمسة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله. ما شاء الله. تلاوة رائعة. لا تأخر علينا فهد، يعني دائما أسعدنا مثل المشاركة واحتسب الأجر لأنه من يستمع لك يتعلم مثل التلاوة. شكرا لك يا فهد من الرياض، في أمان الله. أيضا من معنا؟ أمينة من الخرج، تفضلي يا أمينة. راحت أمينة. طيب فارس، فارس من الرياض. إيه. حياك الله يا فارس، تقرأ سورة الطلاق أو الفاتحة؟ الطلاق. طيب استعذ بالله واقرأ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نرنا أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ مرة ثانية يا فارس. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما شاء الله بارك الله فيك يا فارس احسنت. طيب مؤيد اخو مؤيد بقصة الفاتحة. طيب يلا بسرعة يا مؤيد تفضل المشاركة الأخيرة مع مؤيد. نعم تفضل يا مؤيد اقرأ. لا والله ما أنا بابا. طيب شكرا لمؤيد ولفارس على المشاركة ولكل من تواصل معنا في هذه الحلقة والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله والاستماع إلى تلاوته ونشر الأمل في حلقات الأسابيع القادمة. أذعنا السؤال في الحلقة الماضية سؤال المستمعين كان السؤال هو عن ورود في تفسير الآيات التي تليت الآية الأولى من سورة الطلاق عن ذكر عدة المطلقات فما هي عدتهن. الجمعية عبر حسابها في تويتر استقبلت عديد من المشاركات وفاز أحد المستمعين. طبعا بعد الفرز والسحب فاز الوليد المعتق. الذي فاز هو الوليد عواد المعتق من مدينة الرياض. فاز في مسابقة الأسبوع الماضي سؤال المستمعين الوليد عواد المعتق من مدينة الرياض. مبروك وإن شاء الله يتواصلون معك الأخوة من الجمعية لتسليمك الجائزة جهاز لوحي من LG. شكرا لك يا الوليد. وأيضا الآن نستمع للسؤال الجديد لمسابقة المستمعين في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن الله بالغ أمره، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب تحفيظ القرآن بالرياض في تويتر. الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن الله بالغ أمره، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب تحفيظ القرآن بالرياض في تويتر. الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. طبعا الطريقة تتابع حساب الجمعية في تويتر ومن ثم ترسل الإجابة مع رقم جوالك واسمك إلى الخاص عبر حساب الجمعية في تويتر. طبعا آخر موعد لاستقبال إجابات كان كنا قد جعلناه يوم الخميس، لكن أرسل بعض المستمعين من أجل الاستفادة من إعادة الحلقة الجمعة، فآخر موعد من استقبال الإجابات سيكون يوم السبت. آخر موعد لاستقبال الإجابات سيكون يوم السبت. الآن مستمعينا الكرام نسعد بأن يكون معنا فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ يوسف. سلام، حياك الله أخي الرحمن. أهلا ومرحبا، حياك الله معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة إن شاء الله بإطلالة أسبوعية من أجل أن نستمع منك لآخر الأخبار المتعلقة بالجمعية. شيخ يوسف حياكم الله على سهلنا. اليوم عندنا من الأخبار الجديدة وكالعادة منذ مطلع الأسبوع الماضي وبعد الحلقة انطلقت الاختبارات للخاتمين الفصل الأول ما شاء الله. واختبارات الخاتمين تقام عادة بالنسبة للطلاب 3 مرات في السنة، فصل الأول وفصل الصيف الثاني وفصل الصيف، وتقام على نطاقين في غرب الرياض وفي الرياض، يتاح لطلاب مراكز العشرة الوصول لمكان الاختبارات بشكل ميسر وسهل. الحمد لله تعالى شارك أو سجل في اختبارات فصل الأول بالنسبة للطلاب 190 طالب بانتظار النتائج إن شاء الله تعالى ما تسبر عنها الاختبارات. عفوا شيخ يوسف، الآن طريقة الاختبارات على شكل لجان أم الطالب يختبر في مكانه ولا ما الطريقة؟ بالضبط، الاختبارات على شكل لجان وتشكل على مستوى الرياض لجنتين رغبة في العدالة بين جميع الطلاب. ممتاز. ونفس اللجان تجد اختبارات لجميع طلاب الرياض. ذكرت أنه في السنة 3 اختبارات مكملة لبعضها ولا الواحد يختار واحد منها ولا وش طريقة؟ الطالب يختار الأيسر عليه إيه؟ وعندما يتم حفظه وينتهي منه مباشرة يسجل في الموقع الإلكتروني ويجد اختبار مبدئي في مركزه، ثم يدخل اللجنة لتجد الاختبار، والطالب الذي يحصل على 80 درجة فأعلى يعتبر بمسألة ناجح اختبار الخاتمين، أما من دون ذلك فمطالب بإعادة. هل هناك حد أدنى مثلا لمن حفظ أقل شيء جزء ولا جزئين عشان يدخل اختبار؟ لا، هذا الكلام عن اختبار الخاتمين، أما الاختبار الأجزاء فهو ل3 أجزاء فأكثر ومضاعفاتها، جميل، 3-6 وهكذا. جميل. طبعا أنا أستفسر منك عن مثل هالأسئلة، أنه أحيانا بعض المستمعين ربما بعض يعني يسمع أنه في اختبارات في الجمعية لكن ما يعرف عن طريقتها وتفاصيلها، فإحنا نحاول نأخذ منك بعض التفاصيل. أحسنت. طيب جميل، هذا الخبر الأول. هذا من الأخبار. أيضا من الأخبار وهي التي تكون معينة للطلاب على الاختبارات، أقيم السبت الماضي يوم الهمة الثامن لطلاب الحلقات الرائدة، وهذا اليوم هو بحمد الله بدأ بالانتشار، وهو يعين الطالب على مراجعة الحفظ. يحضر الطلاب من فجر يوم السبت وحتى العصر، ويكون المشايخ موجودين، وكل شيخ عنده مجموعة من الطلاب لا يزيدون عن 8 طلاب ليراجع الطالب حفظه في الفترة الماضية. والحقيقة هذا اليوم يوم الهمة الثامن في مسجد أو جامع الشيخ عبد الرازق الشبرى، حضره ما يزيد على 180 طالب من طلاب الحلقات الرائدة، وكرر فيه المتميزين في حلقات من هذا الفصل، والطالب المثالي المنتظم في الحضور والمنتظم في منهج الحفظ. في الحقيقة الطالب لما يشوف زملائه يتنافسون في المراجعة وفي تسميع المحفوظ السابق تكون يعني معينة جدا له مثل هذه البرامج. والحمد لله كما ذكرت انتشرت في الرياض هذه الأيام، نسميها نحن أيام همة أو الأيام القرآنية، وتعين الطلاب على مراجعة حفظهم بشكل جيد بحمد الله تعالى. ما شاء الله. نشكر الحقيقة في ختام هالخبر مجمع الشيخ عبد الله الراجحي لأنه استضاف اللقاء وأحسن في التنظيم وفي الضيافة للطلاب واحتضنهم، فلهم منا الشكر الجزيل ولجميع المساجد التي تستضيف مثل هذه الأيام. أيضا وأنا أعرف أن الوقت قريب من الختام، حية أزف لمعلمات المدارس النسائية خبر الوظائف التي أعلنتها الجمعية وأطلقتها لهذه السنة، وهي عبارة عن 1000 وظيفة تعليمية للمعلمات ومدرات المدارس ما شاء الله، وستكون إن شاء الله تعالى الأفضلية للسعوديات، ومن هنا على رأس العمل حاليا يوظفون عن طريق الجمعية بإذن الله تعالى. سيكون طبعا التقديم لهذه الوظائف عبر موقع الجمعية بوابة التوظيف، كلنا يعني على من منزله ومن بيته يقدم على هذه الوظائف بإذن الله تعالى. يعني في شروط معينة لمن تود التقدم؟ بالنسبة كما ذكرت للمعلمات والمديرات التي على رأس العمل والتي لم تكن تكفلهم الجمعية سابقا في الوظائف، أنهم هم الأولى، كذلك السعوديات بالنسبة للمديرات، وسيكون هناك معايير يعني مفاضلة بينهم بحاجة المدرسة وعدد الطالبات أيضا مؤهل المعلمة وحفظها وما إلى ذلك. ما شاء الله تبارك الله، خبر مفرح بلا شك لهؤلاء المعلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهن للخيرات. وهي من يعني كما ذكرت يعني حرص الجمعية على توظيف وتوطين الوظائف وكذلك خدمة الحلق والمدارس وكفايتها من الجانب المادي لتتفرغ إلى الجانب التعليمي والجانب الفني لتنتج بإذن الله تعالى. نعم شيخي يوسف، تفضل. لأن أنا عندي سؤال لكن بدي تختم حتى أعطيك السؤال. طيب عطنا السؤال، يبدو هو الذي سيجيب. لا السؤال كذا يعني ما تدري عنه، مفاجأة لك ما شاء الله عليك. نعم. لا أنا بس أستفسر لأنه لفت انتباهي في إحدى عمليات في مكان صراف الإنمة، بعد الانتهاء من العملية طلع لي إعلان في الشاشة يشير إلى أحد الأوقاف المنتسبة لكم أنتم في الجمعية، وجدتها في إعلان أحد مكان صراف الإنمة. أي فعل هذا السؤال؟ لا طبعا أنا ما أنا بس يعني أبغى يعني أطرح عليك لأني لفت انتباهي، فأنا ممكن كنت بسألك عنه، ممكن نأخذ فيه تفصيل أوسع الأسبوع الجاي واللي بعده معنا يعني إن شاء الله. جميل جدا. هو هذه أحد أوجه الشراكة مع مصرف الإنماء، مشكورين. جميل. وهم شريك استراتيجي للجمعية في أوقافها الجديدة، وكان من يعني أوجه التعاون هو إطلاق هذه الحملة التسويقية عبر صرافات وجهة الصرف الخاصة بالمصرف. يعني يشكرون على ذلك، وكما ذكرت سنفصل بإذن الله إن شاء الله، نخصص الحلقات قادمة للتفصيل عن هذا الوقف وفكرته وتفصيل إن شاء الله. أنا متأكد أن الجميع يود المساهمة فيه. شكرا لك شيخ يوسف من تركيا التركي، مدير العلاقات والموارد المالية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض.